سائل بعد شكري لكم وشكري للحاضرين، إذا كانت حجة السنة ضرورة دينية لم ينازع فيها أحد من سلف الأمة، أي أنها قضية محسومة، فهذه الضجة نتيجة أزمة فكرية منهجية، أزمة ضمير محسن وأزمة إيمان. هذه متعددة الوجوه، منها ما يتعلق أولا بالجهل، والجهل له أثر كبير طوال الوقت في ولا شك. ثم بعد ذلك يريدون أن يشغلونا، يريدون أن يشغلوكم أنتم طلبة العلم عند هذه الطغاة، راه الطغاة الذي خصكم تعملوا أنتم خصكم تقراوا وتفادوا العلم الشرعي وخوضوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عندكم من القواعد العلمية ما يبين لكم علل المتن. إذا كانت المتن فيها علل وسقطت من جهة النظر والعقل عندكم أدواتكم وعندكم علمكم يكفيكم في الوزن والتقويم. أما كون هذه المسائل تثار فهي تثار للتدمير، تثار للتدمير. أنا ما كنقولش واحد سني قبل حاجة لما قبلها العقل، ولكن اسم العقل، اسم صفة، اسم الخصائص، اسم المعرفة، اسم المنهج. أما إذا قبلت ذلك السنة الذي يقبله العقل فأنت تقالب وإلا نهدي الإسلام. قال ابن حزم رحمه الله: ومن تنبأ بغير معجزة واتبعه الناس فإنهم فاسقون. هكذا. إذا خلاصة الكلام أن هذه الأشياء أسباب متعددة، وعلى الشباب أن يجتهدوا في العلم أن يبتعدوا عن هذه الأشياء التي تطار في الإعلام كلما غدوا لغد غدوا القدر المتعة. غدا تعول عليها بأنها ستكون تشغل البال. باش حلال باش حرام، قال يا فلان دابا غير خلوها غير خمروها من بعد الله كيخمروها يستعدوا بها باش يجيبوها باش يشعلوها وكان يشتروا واحد الفقر والسنين والتسنين، لأن أنت قرات بغيتي شي متعة ولا كذا أنت عبرت على الحلال جبتك شي حرام زعما يليق كلما لا يليق. على كل حال هذه المسائل لها أسرار متعددة، إيمان وفكر ونظر ومعرفة وقبلة نظر.